قال الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. الإمام ابن حبان رحمه الله هو من خواص طلاب الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه، وله كتابه الصحيح صحيح ابن حبان. وتعمدنا أن نأخذ هذا الكتاب كتاب روضة العقلاء لأن هذا الكتاب غير معروف عند كثير من طلاب العلم، وهو من كتب الأدب. كان السلف قديما يا إخوة يتعلمون الأدب قبل أن يتعلمون العلم الشرعي، بل كانوا يذهبون بأبنائهم وهم صغار يتعلمون الأدب قبل أن يتعلمون العلم الشرعي. كان أحد بني أمراء بني أمية لعله صفوان يرسل أبناء الصغار حتى يتعلموا من أيوب السختيان الأدب قبل أن يأخذوا منه العلم. وكان طلاب العلم يذهبون إلى الإمام أحمد يتعلمون منه الأدب، كيف يتكلم، كيف يحدث، كيف يصلي. فكانوا يتعلمون هذه الأداب من أمة الحديث، لأن يعني كما قيل أن العلم بغير أدب لا يسمى يعني علما حقيقة. فلا بد أن يكون الطالب على دراية بالأدب، كيف يتكلم، كيف يسكت، متى يراعي المصلحة، متى يراعي المفسدة، متى يكون مكارم الأخلاق، متى يكون الزهد ونحو ذلك. فصنف الإمام رحمة الله عليه الإمام ابن حبان هذا الكتاب وسماه روضة العقلاء. العقلاء جمع عاقل، وهو إيش؟ ضد جاهل. فهذا يعني الكتاب راد أنه خاص للعقلاء. قال ونزهة الفضلاء جمع فاضل، فهذا الكتاب قال أنه للعقلاء والفضلاء، وهو حقيقة كتاب قيم. ذكر فيه أبواب كثيرة، ذكر فيه فضل الصمت، ذكر فيه الزهد في الدنيا، ذكر فيه يعني أبواب كثيرة رحمة الله عليه، وكلها أبواب قيمة. وهذا أيضا إخوة الكتاب حقيقة يصلح لخطيب الجمعة، الشيخ أبو عبد الله خطيب جمعة، يصلح الكتاب لخطب الجمعة، لأن كل أبوابه حقيقة متعلقة في مباحث تصلح يعني أن تكون خطب الجمعة. كان الشيخ متى أيضا خطيب جمعة، فيعني حريا بالخطبة أن يكون عندهم هذا الكتاب، لأنه يعني كله مباحث في خطب الجمعة. أيضا الشيخ سلطان اسمه خطيب جمعة، فهذا يعني عام لكل الخطبة. نعم. قال رحمه الله الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، والعالم بتقلبها وأحوالها، المانع عليهم بتواتر آلائه، المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بعزته إرادته، فألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وعلى تشعب أخلاقهم يدورون، وفيما قضى وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر السماوات العلى ومنشئ الأراضين والثرى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدًا عبده المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضيء والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأكمل به الإيمان، وأظهره على كل الأديان، وقمع به أهل الأوثان، فصلى الله وسلم ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك وعلى آله أجمعين. أما بعد، مقدمة طيبة سبحانه. فإن الزمان يقال إخوة أما بعد ولا يقال وبعد في الدخول في الموضوع هذا خاص يعني تنبيه للخطبة بعد أن يبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، هنا إيش ابتداء الكلام، ولا يقول وبعد. هذا يعني ينبغي أن تنبه له الأخوة أهل الخطب. نعم. فإن الزمان قد تبين للعاقل تغيره، ولاح للبيب تبدله، حيث يبس ضرعه بعد الغزارة، يعني بعد ما كان كله لبن أصبح يابسا، وذبل فرعه بعد النضارة، يعني بعد ما كان نظرا أصبح إيش؟ أصبح يابسا هشيما. نعم. ونحل عوده بعد الرطوبة، بعد ما كان أخضرا رطبا أصبح إيش؟ أصبح يابسا جافا. نعم. وبشع مذاقه بعد العذوبة، يعني بعد ما كان مذاقه طيبا أصبح مرا بشع. نعم. فنبغ فيه أقوام يدعون التمكن من العقل باستعمال ضد ما يجب العقل من شهوات صدورهم، وترك ما يوجبه نفس العقل بهجسات قلوبهم. جعلوا أساس العقل الذي يعقدون عليه عند المعضلات النفاق والمداهنة، وفروعه عند ورود النائبات. نعم. حسن اللباس والفصاحة، وزعموا أن من أحكم هذه الأشياء الأربع فهو العاقل الذي يجب الاقتداء به، ومن تخلف عن إحكامها فهو الأنوك الذي يجب الإزورار عنه. يعني أن الناس في زمانه، فكيف يعني زماننا الآن، أصبح عندهم العاقل هو إيش؟ الذي يداهن الناس وينافق ويراوق، هذا عندهم عاقل. وأما الواضح والذي ليس عندهم مراوغ، هذا عندهم جاهل. الإمام رحمه الله انتقد هذا إيش في زمانه، فكيف الآن في زمان الذي نحن فيه، نسأل الله العافية. نعم. قال: فلما رأيت الرعاع من العالم، يعني الجهل، الرعاع هم الجهلة. نعم. يغترون بأفعالهم، والهمج من الناس يقتدون بأمثالهم، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل متضمنه على معنى لطيف مما يحتاج إليه العقلاء في أيامهم من معرفة الأحوال في أوقاتهم، ليكون كالتذكرة لذوي الحجة عند حضرتهم، وكالمعين لأولي النهى عند غيبتهم. يفوق العالم به أقرانه، والحافظ له أترابة، يكون النديم الصادق للعاقل في الخلوات، والمؤنس الحافظ له في الفلوات. إن خص به من يحب من إخوانه لم يفتقده من ديوانه، وإن استبد به دون أوليائه فاق به على نظرائه. يقول هذه الآداب إن حفظ الإنسان وعمل بها، العبرة بالعمل، فإنه سيكون من أفضل الناس خلقا، والجميع يثني عليه ويذكر بخير. فإن فرط بها ولم يعمل بها، فإنه يعني لن يكون من أفضل الناس خلقا ولن يذكر بخير. فأراد رحمه الله أن يبين الآن هذه الأخلاق التي سوف إذا تحلى بها العبد المسلم فإنه سوف يثني عليه الناس. ومن المعلوم يا أخوة أن الناس ينظرون إلى كل مستقيم على الطاعة أنه قدوة، لأن اللحية كما لا يخفى عليكم، يرى الناس أن صاحب اللحية أن هذا قدوة. فالقدوة يعني ينبغي عليه أن يكون فعلا قدوة على حسب ما يظنه الناس، لأن كثيرا مع الأسف من الناس أصبحوا يشوهون منظر الهيئة الإسلامية، يشوهون منظر إطلاق اللحى و الاسم عدم الإسبال، فأصبح بسبة إيش يعني سوء أخلاقهم وسوء معاملتهم مع الناس، فأصبحوا كالعوام سواء. والواجب على المستقيم على الطاعة أن يكون مترفعا، وأن يكون أعلى خلقا من العوام، وألا يعني يعامل الناس كما يتعاملون مع العوام، بل يكون أفضل منهم خلقا، لأنه درس الكتاب والسنة وعرف الآداب وعرف الأخلاق، فحري بإيش أن يعمل بهذا العلم الذي تعلمه. نعم. قال رحمه الله: أبين فيه ما يحسن للعاقل استعماله من الخصال المحمودة، يعني الصفات المحمودة التي ينبغي أن يتحلى بها. نعم. ويقبح به ائتيانه من الخلال المذمومة، يعني يبتعد عن الصفات المذمومة التي يذم عليها. نعم. مع القصد في لزوم الاختصار، القصد يعني الاختصار قدر المستطاع، يقول سوف أختصر قدر المستطاع. نعم، اختصر، يبدأ كتابه بحديث واحد ثم بعد ذلك بآثار وأشعار، لأنه من كتب الأدب. نعم. وترك الإمعان في الإكثار ليخف على حامله وتعيه أذن مستمعه، لأن فنون الأخبار وأنواع الأشعار إذا استقصى المجتهد في إطالتها فليس يرجو النهاية إلى غايتها، ومن لم يعرج التمكن من ومن لم يرجو التمكن من الكمال في الإكثار كان حقيقا أن يقنع بالاختصار. يعني أقول الذي ما يطمع في الكثير عليه إيش؟ في القليل، قليل دائم خير من كثير منقطع. نعم. والله الموفق للسداد والهادي إلى الرشاد، وإياه أسأل إصلاح الأسرار وترك المعاقبة على الأوزار، إنه جواد كريم رؤوف الرحيم. قال: الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب. هذا أول باب عقده الإمام رحمه الله، الحث على لزوم العقل، أن يكون إنسان دائما عاقل. والعاقل هو الذي لا يستعجل في الأمور، بل يتأنى ويترك العجلة، يتكلم في المكان الذي يقتضي الكلام ويسكت في المكان الذي يقتضي السكوت، وليس العاقل الذي يتكلم في موضع يقتضي السكوت أو يسكت في موضع يقتضي الكلام، بل هو يقدر الأمور متى يتكلم متى يسكت، هذا هو العاقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في التأني، يقول عليه الصلاة والسلام: الأناء من الله والعجلة من الشيطان، فالتأني من الله سبحانه وتعالى والعجلة من الشيطان، وهذا في إيش؟ ذم العجلة ومدح الأناء. وقال لأحد الصحابة عن الله: إن فيك خصلتان يحبهم الله، الحلم والأناء. فالشاهد أن هذا كله مدار إيش؟ على العقل. فالعاقل هو الذي لا يستعجل في الأمور وينظر نظرة بعيدة، ما تكون نظرته قريبة قاصرة. قال: وصفة العاقل اللبيب، يعني ما هي صفة العاقل؟ كيف نعرف أن هذا الرجل عاقل؟ هناك صفات تدل على أنه عاقل، وضده هناك صفات تدل على أن هذا أيضا ليس بعاقل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف بن مطر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه أو شبويه قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا فضيل بن عياض عن محمد بن ثور عن معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. نعم، إن الله يحب مكارم الأخلاق، فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. فالله عجل يحب ويكره، كيف؟ فالله عجل يحب مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق من صفة العقلاء، ويكره سفسافها يعني الرديء، والرديء هذا إيش؟ دليل على صفة من؟ صفة الجهلاء. لو قلنا العقلاء ضدهم إيش؟ الجهلاء. فالعاقل هو الذي يتمسك بمكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق كثيرة، بر الوالدين من مكارم الأخلاق، صلة الأرحام من مكارم الأخلاق، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الصغير، اليتيم، إلى السائل من مكارم الأخلاق، إلى أهل بيتك من مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق كثيرة جدا، وضده إيش؟ الرذائل، وإيش؟ قال: سفسافها، يكره الله سبحانه وتعالى، يكره الله سبحانه وتعالى عقوق الوالدين، ويكره سبحانه وتعالى قطيعة الأرحام، يكره سبحانه وتعالى عدم الإحسان إلى الجيران أو على الأهل أو نحو ذلك كما جاءت فيها الحديث. فربنا سبحانه وتعالى يحب ويكره، يحب مكارم الأخلاق ويكره رذائل الأخلاق وهي سفسافها كما في هذا الحديث. نعم. قال رحمه قال رحمه الله قال أبو حاتم رضي الله عنه. أبو حاتم يعني ابن حبان. نعم. لست أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صحيحا في العقل. يقول ما أعلم حديث صحيح في فضل العقل، يعني في فضل العقل. نعم العقل جاءت في أحاديث كثيرة لكن كلها موضوعة، كلها كذب. رواها ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات وضعفها كلها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفدية يقول لا يصح في العقل حديث، لأن أصحاب الكلام إخوة زوروا حديث كثيرة. أول ما خلق الله العقل قال اسم أقبل فأقبل، قال أدبر فأدبر، قال بك أعذب وبك أدخل الجنة وبك أدخل النار. فرووا أحاديث كثيرة حتى يبينوا مكانة العقل وأن العقل يقدم على إيش؟ على النقل. فالعلماء بينوا أنه ليش هناك يعني حديث في فضل العقل، لكن العقل محمود، لكن فضل للعقل ليش هناك يعني أحاديث بعينها. والعقل يا أخوة يعني يسمى حجرا، يعني مانع يمنع صاحب عن فعل ما لا يليق من أقوال والأفعال. هل في ذلك قسم لذي حجر يعني عقل؟ يقال مثلا اسم حجر القاضي على فلان، أي منع إيش من التصرف في ماله. فالحجر معناه إيش؟ المنع. فالعقل يمنع صاحبه عن أن فعل ما لا يليق من الأقوال والأفعال. فالشاهد أنه ليش هناك فضيلة بعينها يعني حديث في فضل العقل، لكن دلت النصوص الشرعية في عمومها على إيش؟ على فضل العقل. وأما الحديث التي جاءت بعينها في فضل العقل فكلها كذب موضوعة. نعم. قال رحمه الله لأن أبان ابن أبي عياش هذا ضعيف جدا، وسلمة بن وردان هذا ضعيف جدا، وعمير بن عمران كذلك، وعلي بن زيد يعني ابن جدعان. نعم. والحسن بن دينار. نعم. وعباد بن كثير. وميسرة ابن عبد ربه. وداود بن المحبر. ومنصور بن صقر. هؤلاء كلهم ضعفاء جدا. يقول أحاديث العقل تدور على هؤلاء الضعفاء، فأصبح إيش هناك فضيلة لأحاديث اسمه للعقل؟ ما في فضيلة له حديث بعينه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على العقل، لا. نعم. ليسوا ممن احتج بأخبارهم فأخرج ما عندهم من الأحاديث بالعقل، يعني الذين رووا في فضل العقل هؤلاء وكلهم ضعفاء لا حجة فيهم. نعم. وإن محبة المرء المكارم من الأخلاق وكراهيته سفسافها هو نفس العقل. نعم. يقول هذا هو العقل، وهذا إيش فضيلة العقل، أن الإنسان يحب مكارم الأخلاق ويكره إيش رذائل الأخلاق. يقول هذا إيش فضل العقل، لكن حديث بعينه في فضل العقل يقول ما صحت فيها شيء. نعم. فالعقل به يكون الحظ ويؤنس الغربة وينفي النفاقة. لا الفاقة يعني الفاقة. الفقر. نعم. ولا مال أفضل منه، ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله. والعقل اسم، والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب، والعلم باجتناب الخطأ. نعم. العقل قلنا أنه إيش؟ أنه يسمى حجرا يمنع صاحب عن فعل ما لا يليق من الأقوال والأفعال. فيقول بالعقل يعرف إنسان أن هذا خطأ ويجتنبه، ويعرف أن هذا صواب ويأتيه. الآن انظروا إلى المجنون الذي لا عقل له. نقولت لو انزع ثيابك نزع ثيابه، ما عند عقل يميز الخطأ من الصواب. لكن العاقل نقولت لو انزع ثيابه انزع ثيابك لن انزع إيش هذه الثياب، لأن الله عز وجل إيش ميزه في العقل. فالشاهد أن صاحب العقل هو الذي إيش يميز الخطأ من الصواب. نعم. فإذا كان المرء في أول درجته يسمى أديبا ثم أريبا ثم لبيبا ثم عاقلا، كما أن الرجل إذا دخل في أول حد الدهاء قيل له شيطان، فإذا عتى في الطغيان قيل له قيل مارد، فإذا زاد على ذلك قيل عبقري. حنا عبقري عندنا متح مثلنا عبقري. فإذا جمع إلى خبثه شدة شر شدة شر شدة شر قيل عفريت. عفريت. وكذلك الجاهل يقال له في أول درجته المائق ثم الرقيق ثم الأنوك ثم الأحمق. يعني الأحمق هذه أعلى درجة الجهل أحمق. نعم. وأفضل مواهب الله لعباده العقل. ولقد أحسن الذي يقول أفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. يعيش الفتى في الناس بالعقل، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. يزين الفتى في الناس جوده عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه. أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس، حدثنا أحمد بن سيار، حدثنا حبيب الجلاب قال قيل لابن المبارك ما خير ما أعطي الرجل؟ قال غريزة عقل. قيل فإن لم يكن؟ قال أدب حسن. قيل فإن لم يكن؟ قال أخ صالح يستشيره. قيل فإن لم يكن؟ قال صمت طويل. قيل فإن لم يكن؟ قال موت عاجل. يقول أفضل ما أعطي الرجل عقل، عقله. قال إذا ما عنده عقل، قال أدب، يعني يكون أدب حسن. قال ما عنده أدب، قال يجعل إيش؟ أخ صالح يستشيره، لما استشار مؤتمن. قال ما كان لها أخ صالح، قال يصمت، قاعد في مكان يسكت، ومن صمت نجا، حديث رواه الترمذي وصحه. قال فإن لم يصمت قال الموت العاجل، يعني أفضل له. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن داود الرازي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابن المبارك قال سئل عقيل ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال غريزة عقل. قال فإن لم يكن؟ قال فأدب حسن. قال فإن لم يكن؟ قال فأخ شفيق يستشيره. قال فإن لم يكن؟ قال فطول صمت. قال فإن لم يكن؟ قال فموت عاجل. قال أبو حاتم رضي الله عنه العقل نوعان، مطبوع ومسموع. نعم. المطبوع يقول هو إيش؟ العقل الذي أنت عليه، والمسموع إيش؟ تزيده من الفضائل. هذا إيش؟ ما مطبوع ومسموع. المطبوع مثلا إيش؟ قال كالأرض مطبوعة، والمسموع كالماء والزرع، تحط البذور وتسقي الماء، فأصبح طيب الآن. فقال الآن عقل الإنسان هو إيش؟ المطبوع، والمسموع بما إيش؟ من أخلاق الطيبة. نعم. قال في المطبوع، قال رحمه الله فالمطبوع منهما كالأرض والمسموع كالبذر والماء. يعني إيش؟ يزينه، يزين الأرض. إذا زرعت الأرض أصبحت إيش؟ خضراء طيبة، والورود ونحو ذلك. أما إذا ما زرعتها ما أصبحت لها سبحان الله يعني زينة، أرض مقحلة. نعم. ولا سبيل للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصول دون أن يرد عليه العقل المسموع، فينبهه من رقدته ويطلقه من مكامنه، كما يستخرج البذر والماء ما في قعور الأرض من كثرة الريع. فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان بموضع عروق الشجر من الأرض، والعقل المسموع من ظاهره كتدلي ثمرة الشجر من فروعها. أنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي رأيت العقل نوعين، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. قال أخبرنا القطان بن الرقة، لا بالرقة، الرقة في السور يعني. أخبرنا القطان بالرقة حدثنا موسى بن مروان حدثنا بقية يعني بن الوليد. نعم. عن عبد الله بن حسان قال حدثني ابن عامر قال قلت لعطاء بن أبي رباح يا أبا محمد ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال العقل عن الله. الله يقول أفضل ما يعطي العبد العقل. فعلا يا إخوة أفضل ما يعطي العبد العقل. إذا كنظر الآن إلى المجنون يحرص أهله على إيش؟ على علاجه، كرجل له إيش؟ عقله. يعني وما يستغرب أن تجد بعض الشباب يفسدون عقولهم بالمخدرات وغيرها. فالعقل نعمة، لكن إيش أفسد على نفسي هذه النعمة العظيمة. فالمرض الذي تذهب عقولهم إما بغيبوبة وإما بجنون يحاولون علاجهم حتى يرجع لهم هذا العقل، وهؤلاء سبحان الله يفسدون عقولهم بأيديهم، نسأل الله السلامة. نعم، فأفضل ما أعطي العبد العقل، أفضل ما أعطي. نعم. قال رحمه الله: أنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله الصنعاني لعبد الله بن عكراش يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه، يشين الفتى في الناس خفة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه. الله يقول حتى وكان من أصل عالم قرشي مثلا، لكن لا خلق عنده، يقول إيش يشين أمام الناس، وإن كان من أصل نازل جدا لكن أخلاقه طيبة، قال فبخلقه إيش يرتفع عند الناس. هذا كله إيش مراده إيش على العقل. نعم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: فالواجب على العاقل أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة أكلف منه بما أحيا جسده من القوت، لأن قوت الأجسام والمطاعم وقوت العقل الحكيم الحكم. فكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب، كذلك العقول إذا فقدت قوتها من الحكمة ماتت. نعم، كل شيء يا أخوة لابد فيه من الحكمة، حتى الدعوة إلى الله، بل من أصول الدعوة إلى الله الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومعطى الحسنة، والحكيم هو ليش يقدر الأشياء ويضع الأشياء في مواضعها الذي يليق بها، هذا هو الحكيم. نعم. والتقلب في الأمصار والاعتبار بخلق الله مما يزيد المرء عقلا وإن عدم المال في تقلبه. نعم، يقول سبحان الله السفر لما تسافر من بلد إلى آخر وترى الناس، ترى الفقراء وترى كذا، سبحان الله يزداد عقل الإنسان، لأنه رأى هذه البلدة في فقر وهو ما شاء الله في خير وعافية، ورأى أمور أخرى، فيزداد يقول عقله بهذا الشيء. نعم. وأنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي: إن ذا العقل يرى غنما له عدم المال إذا ما العقل صح. ما على المرء بعدم سبة وإن وفى العقل وإن دين صلح. نعم، يقول لو كان عنده عقل وما عنده أموال، وآخر عنده أموال لكن لا عقل عنده، يقول لا شك أن الذي ما عنده مال وعنده عقل هذا أفضل. هل يقول العلماء أفضل ما يؤتى الإنسان إيش؟ السلامة، أو عفوا العافية، العافية في عقله في بدنه، هذا أفضل ما يعطى الإنسان. نعم. قال رحمه الله: أخبرني محمد ابن المسيب، حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني، قال سمعت حاتم ابن إسماعيل يقول: ما استودع الله عقل عبد إلا استنفذه به يوما ما. نعم، يقول حاتم إسماعيل: ما استودع الله عقل عبد، الوديعة يعني إيش؟ يعني الحفظ، إلا استنقذه يعني إيش؟ يعني خلصه ونجاه يوما ما. يقول لابد أن يقع إيش في مشكلة من المشاكل ولا يخلص من هذه المشكلة إيش إلا عقله ينجيه. أما الذي لا عقل عنده ما يعرف إيش أن نخرج من المشاكل تبعاتها التي يقع فيها، فصاحب العقل هو ليش يخرج عقله من هذه المشاكل. فقوله إلا استنقذه به يوما ما، يعني ليش إلا خلصه وأخرجه من هذه المشاكل يوما ما. نعم. قال أبو حاتم: قال أبو حاتم رضي الله عنه: العقل دواء القلوب ومطية المجتهدين وبذر حراثة الآخرة وتاج المؤمن في الدنيا وعدته في وقوع النوائب. شوف، هذا كله فضائل العقل. ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزا ولا المال يرفعه قدرا. يقول ما عنده عقل حتى وإن كان سلطانا أو عنده مالا، لكن لا عقل عنده، يقول لا يرفع لا سلطانه ولا ماله. الذي يرفعك إيش؟ العقل. إن كنت فقيرا، إن كنت عبدا، اعلم أن العقل هو الذي يرفعك ويثني عليك الناس بعقلك، يعني بأدبك وكرمك وغير ذلك. أما الجاه والمال فإن هذا لا يرفع الإنسان، إذا ما ثموه ومن صاحبه يعلم أنه يصحبه لأجل المصلحة. نعم. ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزا ولا المال يرفعه قدرا ولا عقل لمن أغفله عن أخراه، وما يجد من لذة دنياه. نعم. يقول الذي غفل عن الأعمال الصالحة والتفكر بالآخرة يقول هذا لا عقل عنده، حتى وإن كنت ترى عاقل ويلبس أحسن الثياب ويتكلم بأحسن الكلام ويجلس في أفضل المجالس، دام أنه غفل عن الآخرة ولم يعمل لآخرته يقول يعلم أن هذا لا عقل له. نعم. فكما أن كما في آية وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. فكما أن أشد الزمانة الجهل، كذلك أشد الفقاية الفاقة عدم العقل. عدم العقل. يقول أشد الفقر ما عنده عقل، يقول هذا هو الفقر الحقيقي، أشد الفقر الذي لا عقل عنده. نعم. والعقل والهوى متعاديان، فالواجب على المرء أن يكون لرأيه مسعفا ولهواه مسوفا. مسوفا يعني تارك وراه. نعم. فإذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقربهما من هواه، لأن في مجانبته الهوى إصلاح السرائر وبالعقل تصلح الضمائر. أخبرني عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا محمد بن عبيد الله الجشعمي الجشمي قال حدثنا المدائني قال حدثنا المدائني قال معاوية ابن سفيان لرجل من العرب عمر دهرا يعني عمره كبير ربما تجاوز المئة، عمر دهرا. نعم. أخبرني بأحسن شيء رأيته. نعم. أخبرني بأحسن شيء رأيته. قال عقل طلب به مروءة مع تقوى الله وطلب الآخرة. نعم. يقول أحسن ما رأيت إنسان عنده عقل يطلب إيش؟ المروءة. المروءة يا أخوة هي فعل ما يليق، عدم المروءة هي فعل ما لا يليق. يقال فلان مخرون مروءة، إيش معناه؟ يعني فعل ما لا يليق من أقوال والأفعال. وكان علماء الحديث ما يقبلون من كان إيش مخروم المروءة. الإمام الحافظ بن الصلاح رحمه الله قال العدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق وخوارم المروءة. كيف؟ قال أن يكون عقل طلب به مروءة، يعني رحمكم الله فعل ما يليق من الأقوال والأفعال. قال مع تقوى الله، وتقوى الله إخوة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال وطلب الآخرة، يعني يفعل لآخرته كأنه يموت غدا. نعم. قال وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأربش قال إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت أياديه وتم بناؤه، فإن لم يكن عقل تبين نقصه ولو كان ذا مال كثير عطاؤه. قال أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عمران بن خالد الخزاعي قال سمعت الحسن يقول ما تم دين عبد قط حتى يتم عقله. نعم. نعم. ديني الحسن هو البصري رحمه الله، إذا أطلق الحسن يعني الحسن البصري، يقول ما تم دين عبد قط حتى يتم عقله، يعني ما يتم له الدين حتى يكون عقله تاما، لأن يا أخوة إيش مناط التكليف هو إيش العقل، مناط التكليف. فمن كان لا يعقل فهذا إيش غير مخاطب بالأحكام الشرعية. يقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر إيش وعن المجنون حتى يعقل، رواه أصحاب السنن. فبين عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أن مناط العقل هو إيش هو التكليف. لذلك لو صام المجنون، لو حج المجنون، لو صلى المجنون ما يتقبل منه ذلك. فقال ما تم دين عبد قط حتى يتم عقله. نعم. أو عقله. نعم. قال أبو حاتم رضي الله عنه أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة. نعم. ذلك ألف الإمام ابن الدنيا رحمه الله كتابا سماه محاسبة النفس، يحاسب نفسه على أخطائه، على ما فرط، ما قام مثلا لصلاة الفجر حاسب نفسه، تأخر مثلا عن صلاة الجمعة حاسب نفسه، ما صام مثلا يوم مثلا فضيلة كيوم مثلا اسم عرفة ولم يكن حاجا أو يوم عاشوراء، يحاسب نفسه. فهذا الذي يحاسب نفسه على فعل إيش؟ اسم الطاعات. أخطأ مثلا على أخيه يحاسب نفسه، أخطأ مثلا على زوجته، على والديه، على أباء، اسم على أبنائه، يحاسب نفسه. فمحاسبة النفس يعني أمر ضروري. إذا ألف الإمام باب الدنيا رحمه الله رسالة طيبة اسمها محاسبة النفس، وهذا الإمام رحمه الله عرف بالزهد، وكل يعني كتب باب الدنيا في الزهد والرقائق كلها، وهي أكثر من 100 كتاب كلها في الزهد والرقائق. فهنا قال: أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة. يقول هي إيش؟ النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل المعاصي. نعم. قال رحمه الله: وأقلهم عنها فترة، فبالعقل تعمر القلوب، كما أن بالعلم تستخرج الأحلام. أحلام يعني إيش؟ العقول. سبحان الله، بالعلم يكبر عقل الإنسان، لأن عنده علم يعرف هذا خطأ ويجتنبه، ويعرف هذا صحيح ويسلكه. نعم. وعمود السعادة العقل، ورأس العقل الاختيار. ولو صور العقل صورة لأظلمت معه الشمس لنوره. فقرب العاقل مرجو خيره على كل حال، كما أن قرب الجاهل مخوف شره على كل حال. كلام حكم سبحان الله، كلام الإمام. انظر إلى كلام العلماء، حكم. يقول كلام العاقل، اسمع، يقول القرب من العاقل خير على كل حال، لأن عاقل، إما يأتيك منه خير وإما ولا شر يأتيك منه. يقول وأما قرب غير العاقل وهو الجاهل، يقول شر على كل حال، لا تظن أنه خير، سوف يأتيك منه شر لا محالة، كما في الحديث المر على دين خليل، فينظر أحدكم من يخالب. فكلام رحمه الله في بيان أن الإنسان إرادة أن يصاحب لا يصاحب إلا العاقل، ولا يصاحب الجاهل، لأن العاقل لن يأتيك منه إلا خير، وأما الجاهل فلن يأتيك منه إلا شر، لأنه لو كان فيه خير نفع نفسه، فكيف ينفعك؟ نعم. ولا يجب للعاقل أن يغتم، لأن الغم لا ينفع وكثرته تزري بالعقل، ولا يحزن، لأن الحزن لا يرد المرأزة، ودوامه ينقص العقل. نعم. يقول بأن الحزن ما يرد المصيبة التي وقعت عليك، فالواجب يقول على العاقل أن يصبر إذا وقعت عليه مشكلة من المشاكل. صار ساعة ولا ساعة؟ نعم. والعاقل يحسم الداء قبل أن يبتلى به، ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه، فإذا وقع فيه رضي وصبر. والعاقل لا يخيف أحدا أبدا ما استطاع، ولا يقيم على خوف، وهو يجد منه مذهبا. وإذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد، مع لزوم العفاف، إذ هو قطب شعب العقل. أنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري: أولست تأمر بالعفاف وبالتقى؟ وإليك آل الأمر حين يقول: فإن استطعت فخذ بعقلك فضله، إن العقول يرى لها تفضيل. قال: أخبرنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني بالكرج، قال: حدثنا محمد بن علي الطاحي، قال: حدثنا عمرو بن عثمان الخزاز الحراني، قال: حدثنا مفضل بن صالح، قال: علي لما أهبط الله آدم من الجنة أتاه جبريل فقال: إني أمرت أن أخيرك في ثلاث، فاختر واحدة ودع اثنتين. فقال آدم: وما الثلاث؟ قال: الحياء والدين والعقل. فقال آدم: فإني اخترت العقل. قال: فقال جبريل: للحياة والدين انصرفا ودعاه. فقال: إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. ثم عرج جبريل وقال: شأنكم. يعني الحياة والدين مرتبطة إيش بالعقل، ما ينفكان عنه، هذا معنى قوله. نعم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: من حسن عقل من حسن عقله وقبح وجهه فقد أفقد فضائل نفسه قبائح وجهه، ومن حسن وجهه وقل عقله فقد أذهب محاسن وجهه نقائص نفسه. ولا يجب للعاقل أن يغتم إذا كان معدوما، لأن العاقل قد يرجى له الغنى، ولا يثق للجاهل المكثر ببقاء ماله. نعم. لماذا؟ لأن الجاهل لا يحسن التصرف في المال. يقول العاقل وإن كان فقيرا يقول فسوف يقنيه الله، يقول ولا ينظر إلى الجاهل إذا كان غنيا، لا، لأنه لا يحسن التصرف. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم. وافة العقل آخر شيء. ومال العقل عقله وما قدم من صالح عمله. وآفة العقل الصلف والبلاء المردي والرخاء المفرط، لأن البلايا إذا تواترت عليه أهلكت عقله، والرخاء إذا تواتر عليه أبطره. نعم. هذا أخوان آفة العقل، الغرور والعجب والتكبر، يقول هذه آفة العقل رحمه الله. نعم. والعدو العاقل خير للمرء من الصديق الجاهل. هذه عبارة من أفضل العبارات، يقول عدو جاهل ولا صديق عدو عاقل ولا صديق جاهل، لأن الصديق إذا كان جاهلا سوف يضرك لا محالة، لكن العدو إذا كان عاقل فسوف ينصفك. فيقول عدو لكنه عاقل ينصف ويتقي الله ويخاف أفضل من صديق جاهل لا يتقي الله ولا يخاف. يقول عدو عاقل ولا صديق جاهل. شوف هذا حقيقة يعني عبارات الإمام يا إخوة من أفضل العبارات حقيقة، هي عبارات الإمام ابن حبان رحمه الله في هذا الكتاب. نقف عند هذه العبارة ونكم إن شاء الله، لأن حقيقة هو المقصد أنه يعني نجتمع ونرى إخواننا في كل أسبوع. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.